السلام علیکم. انتم تذكرون يعني انه اليوم بعد المغرب مراقبة الهلال ما هيك؟ You remember that today after المغرب is the time to watch the crescent for the new month. So it would be nice that several people among us would be go to watch that in pairs. لأنه because in other than Ramadan you need two witnesses and not one. And other than for the beginning of Ramadan you need two witnesses. طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم. الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا في الدرس الماضي ذكرنا بعض الأحاديث التي يحتج يريدها الوهابية للتمويه على الناس. In the past class we talked about few hadith that the Wahhabis mentioned to try to take them as evidences to guide the, to take the people astray. نكمل وأوضحنا معناها وماذا يقول أهل السنة بشأنها. We clarified what would أهل السنة say about this hadith. نكمل في هذا الدرس إن شاء الله الكلام في ذلك. In this session let us continue talking about this issue. أظن ننهي الكلام فيه عن هذا. I think we will end talking about this issue in this class إن شاء الله تعالى. يعني ونكون بهذا قد غطينا قسما كبيرا من الصراط. By this would be covering a big part of الصراط. أنا ما ظننت أننا نصل إلى هنا. I didn't think we reach this to here يعني in this camp. الحمد لله. I'm so glad about that. ولا شك هذا أنتم لكم دخل في هذا. For sure you have an input there. A hand in this. I'm sure. Allah yajzikum khayran. من جملة الأحاديث التي قد يذكرها الوهابية حديث رواه الإمام البخاري. Among the hadith that the Wahhabis might mention is a hadith narrated by Al-Bukhari. ورواه مسلم كذلك. And Muslim. From Abu Sa'id al-Khudri. عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني. That the Prophet عليه الصلاة والسلام said ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء which means don't you trust me although I am trusted by من في السماء. هنا في هذا الحديث يوجد عبارة من في السماء أيضا. In this hadith you have this statement من في السماء too. الوهابي يقول هو الله. The Wahhabi just directly would say Allah is meant by that. حتى يقول إن الله موجود في السماء. So he would continue to add to that, that Allah تبارك وتعالى exists in heaven. لا يقول الوهابي من في السماء يراد بها الله تعالى لبيان علو القدر. لا, إنما يريد من ذلك يحمل ذلك على معنى المكان والحيز. When the Wahhabi says that, he doesn't want from that to reflect that Allah has a very high status. This is not what he means when he says Allah في السماء. When he attributes this term في السماء to Allah تعالى, he means by that, he says that to say that Allah exists in the sky. والعياذ بالله تعالى. لكن تتمة الحديث تبين فساد قولهم. But the continuation of the hadith itself clarifies that what they are saying is wrong. لأن تتمة الحديث يأتيني خبر من في السماء صباح مساء. Because the continuation of this hadith says يأتيني خبر من في السماء صباح مساء, يعني في الصباح وفي المساء يأتيني الخبر عن أهل السماء ما أحوالهم. Because it means in the early, in the morning and at evening I receive the news about those who are in heavens, about من في السماء, that is about the angels. فعبارة من في السماء الثانية توضح المراد بمن في السماء الأولى. So the second statement من في السماء clarifies what's meant by the first one, that the angels are meant by that. يكون المعنى أنتم ما تأمنوني والملائكة وأنا مؤتمن عند الملائكة. So the meaning would be, wouldn't you trust me while the angels do? That's the meaning of the hadith. ما له علاقة بما يريده الوهابية. Doesn't have any relation with what the Wahhabis want or says. وهناك حديث آخر له عدة روايات. There is another hadith with several narrations. هناك رواه البخاري وغيره. It is narrated by Al-Bukhari and others. لكن هناك رواية من رواياته مروية خارج الصحيح يتمسك بها الوهابية. But there is one of its narrations which is narrated in other than الصحيح, the book الصحيح of Al-Bukhari, in other than this book, in other books of hadith, in one of the other books of hadith other than الصحيح, that the Wahhabis try to use to support their claim. وهي أن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تفتخر على باقي زوجاته. تقول, يعني تفتخر ليست تتكبر, تقول أنا لي خصوصية ليست لكن, أنا لي مزية ما حصلت لكن. This hadith mentions that Zainab bint Jahsh, the wife of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, used to feel proud about something and used to tell the other wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that this is that I have a merit or a special merit, if you want, that you do not have. كانت تقول لهن أنتم أنتن زوجكن أهلكن. She used to tell them, you were married to the Prophet عليه الصلاة والسلام by your family members, by your guardians. أما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. As for me, Allah تبارك وتعالى made me the wife of the Prophet from above seven skies. هذه الرواية يتمسك بها الوهابية. The Wahhabis, they adhere to this narration. يقولون معناها الله فوق سبع سماوات. They say this means that Allah exists above seven heavens. كما في هذا الحديث, as it is mentioned in this hadith. لكن هذه الرواية ما فيها هذا الذي يزعمونه. But really, this narration does not have the meaning that they claim. لأن الرواية تتحدث عن التزويج. أين حصل التزويج؟ Because this narration talks about the act of becoming a wife to the Prophet. How did it happen? And where did it happen? هي كانت تقول أنتم في الأرض هنا أهلكن كل واحدة منكن وليها زوجها. She used to tell them, for you, each one among you, her guardian on earth, gave her in marriage to the Prophet عليه الصلاة والسلام, conducted the marriage contract for her. قالت أما أنا فزواجي تم فوق سبع سماوات. She used to say, as for me, my marriage took place above seven heavens. So, إذن الكلام عن الزواج أين تم؟ ما له علاقة بعقيدة الوهابية. So, what the hadith talks about is where the marriage took place. It doesn't have anything with the creed of the Wahhabis. وحقيقة الأمر أن زينب كان لها خصوصية في هذا الشيء. And in reality, actually, in this issue, she had a specific judgment. زواجها كان له حكم خاص. Her marriage contract to the Prophet عليه الصلاة والسلام had a specific judgment. لأن عقد النكاح لا بد فيه من ولي وشاهدين. Because a marriage contract to be valid, there has to be a guardian and two witnesses. إلا بالنسبة لزينب. Except for زينب. فعقد زواجها ما احتاج إلى هذا. ما كان يحتاج إلى هذا. Her marriage contract did not need this for it to be valid. إنما كتب كتابة خاصة تتعلق بذلك في اللوح المحفوظ. But a special writing was wrote in the guarded tablet pertaining to this issue. بهذه الكتابة صارت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. With this writing, she became the wife of the Prophet عليه الصلاة والسلام. من غير حاجة إلى ولي ولا شاهدين. Without the need of a guardian or two witnesses. ومن غير حاجة أن يقول الولي للنبي زوجتك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام قبلته. And without a need for the guardian to tell the Prophet, I now give you this, my daughter, or this person in marriage, and for the Prophet to say, I now accept. إنما بمجرد هذه الكتابة في اللوح المحفوظ الزواج في ذلك الوقت تم. Rather, just with this writing in the guarded tablet, the marriage contract took place at that specific time. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ زَوَّجْنَاكَهَا. Allah revealed to the Prophet that she became your wife. بِهَذَا صَارَتْ زَوْجَتَهُ. Just by this, she became his wife. صلى الله عليه وسلم. And النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون كان قد تبنى زيدا قبل نزول الوحي عليه. As you know, the Prophet عليه الصلاة والسلام adopted a young boy called Zayd before he got the revelation, before he became a prophet. وَكَانَ النَّاسِ يُنَادُونَهُ زَيْدَ أَبْنَ مُحَمَّدٍ. And people used to call this person after adoption Zayd, the son of Muhammad. ثُمَّ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Then the revelation came down on the Prophet عليه الصلاة والسلام. Zayd كان يريد الزواج. Zayd wanted to get married. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنت عمه زينب أن تقبل بزيد زوجا. The Prophet عليه الصلاة والسلام ordered his cousin Zainab to accept Zayd as a husband. Zainab ما كان عندها ميل في قلبها أصلا إلى زيد. Zainab didn't have tendency in her heart originally towards Zayd. لكن طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام تزوجته. But in obedience to the Prophet عليه الصلاة والسلام, she accepted to get married to him. وزيد ما كان معدودا من بين يعني أكابر القوم على حسب ما كانوا يعتبرون. And زيد socially was not considered someone with a high social status according to the customs. أما زينب فكانت على خلاف ذلك. As for Zainab, she had a different status. She was the cousin of the Prophet عليه الصلاة والسلام from the tribe of Quraysh, etc. So they had a high social status among the Arabs. مع ذلك قبلت بالزواج. Despite that, she accepted to marry Zayd. بعد مدة ما حصل بينهما وفاق. ما كان بينهما وفاق. After a while, they did not feel happy together. زيد كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أريد أن أطلقها. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالصبر, يقول أمسك عليك زوجك. زيد used to come to the Prophet عليه الصلاة والسلام and tell him, take his advice, I want to divorce her. And the Prophet عليه الصلاة والسلام would order him to be patient and not to do that. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بأن زينب ستكون زوجته. The Prophet عليه الصلاة والسلام got the revelation from Allah that Zainab is going to be in the future his wife. فكان يفكر ماذا سيقول الناس يعني ماذا سيكون بسبب ذلك؟ يقولون تزوج التي زوجة ربيبه. What the people are going to say? He started to think. What the people are going to say? That he is married to the wife of his adopted person. Allah Ta'ala أوحى إلى النبي أن التبني ملغى حكمه غير يعني ملغى حكمه. Allah revealed to the Prophet عليه الصلاة والسلام that the issue of adopting is not a valid issue in the religious rules. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفكر ماذا سيقول. Despite that, the Prophet was thinking, what are the people going to say about this matter? كثير من الناس سيتخذون هذا مطعنا فيه. Many people might take this something to discredit the Prophet عليه الصلاة والسلام. ثم زيد طلق زينب. Then زيد divorced زينب. بعد مدة الله أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها صارت زوجته. After a while, the Prophet عليه الصلاة والسلام got the revelation from Allah after a period of time that she became his wife. من غير تزويج ولي. Without a guardian giving her a marriage to the Prophet عليه الصلاة والسلام. وأوحى الله إليه أن الله تعالى مظهر أظهر ما كنت تخفيه. And Allah revealed to him that Allah تبارك وتعالى made apparent the issue that you were hiding. يعني هو كان يعرف أنها ستصير زوجته, which is that he knew that she is going to become his wife. لكن ما كان يقول للناس حتى لا يشنعوا عليه. But he did not say that to the people so they wouldn't take this, so they wouldn't discredit the Prophet عليه الصلاة والسلام with that. لكن الله شاء إظهاره. But Allah تبارك وتعالى willed for this issue to become apparent. فزوج النبي زينب. فزوج الله تعالى نبيه زينب من غير ولي ولا شهود. So Allah تعالى made زينب the wife of the Prophet without a guardian and without witnesses. وأوحى إليه بأنها زوجتك. And Allah revealed to the Prophet that she is your wife. فالأمر الذي كان النبي يخفيه صار ظاهرا. So the thing that the Prophet did not unveil it, the thing that the Prophet did not reveal, did not. طيب, okay, you understood. That thing that the Prophet kept it for himself became, at one moment, it became apparent. وهذا فيه تعليم لنا. And this contains a teaching to us. أن ما أمر الله تبارك وتعالى به ينبغي أن نتمسك به. ثم ماذا يكون من الناس؟ هذا لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله. لا يكون إلا ما شاء الله. بالنسبة لما يكون من الناس نتوكل في ذلك على الله طالما أن الله أمرنا بفعل هذا الأمر. This is a teaching for us to adhere to what Allah ordered us to do. Whatever Allah ordered us to do, we should do it. Now what would happen from the people in this issue? How would the reaction of the people be? We rely on Allah in that. If Allah ordered us to do it, then we do it. Without refraining from doing that because one would be worried what the people would do. As the Prophet did, sallallahu alayhi wa sallam. لما أوحى الله إليه أنها صارت زوجته أظهر الأمر. When Allah revealed to him that she became his wife, he made it apparent. متوكلا على الله, and he relied on Allah تبارك وتعالى about this issue. هذا ما حصل في قصة زواج زينب. This is what happened about, in brief, about the marriage of Zainab. فكانت هي تفتخر على باقي نساء النبي. So she used to be proud about this issue, to tell the other wives of the Prophet that this is something that Allah specified me with it, and no one among you was specified with that. MashaAllah. كم بدك تسألي شيء يا أختنا؟ Yes. No. Not the direct cousin. Not the direct cousin. No, not Ali's sister. أما الكتاب العام. فهذه موجودة في اللوح المحفوظ لكل شخص. Now you know that everyone that gets married, his marriage would be written in the guarded tablet. لكن لا يكتب في اللوح المحفوظ أنه بهذه الكتابة في اللوح المحفوظ يصير زوجا لفلانة من غير ولي وشاهدين. لا. إنما يكتب في اللوح المحفوظ أنه في وقت كذا يحصل زواجه فيحصل في ذلك الوقت. Now you know that everyone who gets married, it is written in the guarded tablet. But it's not written in the guarded tablet that just by being written in the guarded tablet at the specific time, this person becomes married to so and so. No, rather it is written that at a specific time, the guardian of, for example, the guardian of the woman gives her in marriage to him in the presence of the two witnesses, etc. And by that, she becomes his wife. And this takes place at that time as it is written in the guarded tablet. For Zainab, it was a special writing, different than that. بالنسبة لزينب كانت كتابة خاصة مختلفة عن ذلك. واللوح فوق السماوات السبع, and the guarded tablet is above the seven heavens. فقولها من فوق سبع سماوات لا يرجع الجار والمجرور, لا يرجع إلى لفظ الجلالة الله, إنما يرجع إلى التزويج. هذا كما تقول جلبت لك بضاعة من الصين. ليس شرطا أن تكون أنت في الصين, ليس شرطا أن أكون أنا في الصين. إذا قلت لك جلبت لك بضاعة من الصين, ليس شرطا أن أكون أنا في الصين, إنما قول من الصين راجع إلى الجلب. الجلب حصل من الصين, لا يرجع إلى الضمير التاء وهكذا في هذا الحديث قولها زوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات يرجع إلى زوجة، إلى التزويج، ليس إلى لفظ الجلالة الله. This is a little bit of Arabic linguist issues that I cannot translate. يعني I don't see the benefit in translating it to English. That supports more what we are saying. طيب. Or clarifies more what we are saying. ومثل ذلك الحديث الذي فيه والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. Likewise, the hadith, the sahih hadith that says, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُمْ رَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا إلى آخر الحديث. معناه إذا دعا الرجل زوجته إلى فراشه إذا قال لها أريد جماعك فأبت، ما قبلت من غير عذر كمرض يمنعها من الجماع، ففي هذه الحال يكون الذي في السماء ساخطا عليها. الوهابي فورا يقول الذي في السماء يعني الله، معناه الله في السماء، هكذا يقول فورا. يقال له ليس كذلك، هذا الحديث له رواية أخرى أشهر بكثير من هذه الرواية، وهي إلا كانت إلا سخطت عليها الملائكة. فالذي في السماء، الجنس الذي في السماء هو الملائكة، هذا الجنس هو الذي يسخط عليها، كما يدل على ذلك الرواية الأخرى، فلا حجة فيه للمشبه ليزعم أن الله تبارك وتعالى موجود في السماء. وهابي, this hadith means if the wife does not accept to have sexual intercourse with her husband when he wants that without her having an excuse, a valid excuse, like to be sick with a sickness that prevents her from bearing sexual intercourse, in this case الذي في السماء would يعني كيف she wouldn't be accepted. What she does is considered a sin. She wouldn't be accepted by الذي في السماء. A Wahhabi immediately would say الذي في السماء means Allah. Then this proves that Allah inhabits the sky. Now, if he says that, you tell him, take it easy. This hadith has another narration which is much more famous, in which it clarifies that the angels would be the angels, if you want, wouldn't be happy with her. It's stronger than that. I don't know how to say it. Which is a sign that she would be committing a sin by that. So this hadith clarifies this narration, which is much more famous, clarifies the meaning of the other narration. So the hadith means that if the woman does that, then the angels who inhabit the sky wouldn't be happy with her. That's what is meant by this hadith. وهذه الرواية الثانية رواها عدة ابن حبان وغيره. This other narration is narrated by many scholars of hadith. Among them is Ibn Hibban and others. إلى هنا واضح. Up till here, is it clear? طيب. شوية بعيد. يأتيني خبر من في السماء صباح مساء. معناه يأتيني الخبر عمن في السماء، ما أحوال من في السماء، ولا يقال يأتيني الخبر عن أحوال الله صباح مساء. نعم، يعني ماذا أمروا أن يوحوا إلي، ماذا أمروا أن ينزلوا علي، هكذا. ورد في الحديث تلعنها حتى تصبح. It is narrated in the hadith that such woman would be damned by the angels until the morning if she does not repent. That is. طيب. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، فلم يصح. As for the hadith that says ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، it is not confirmed. It is a weak hadith. ابن الجوزي، الحافظ ابن الجوزي وغيره، حكم عليه بالضعف. الحافظ ابن الجوزي and others said that this is a weak hadith. وليس معناه، حتى معناه ليس كما، مع أنه ضعيف، معناه ليس كما توهم الوهابية. Although it is a weak hadith, still its meaning is not like some Wahhabis say. لأنهم يفسرونه فيقولون معناه يا الله الذي أنت موجود في السماء تقدس اسمك، اسمك مقدس، اسمك عظيم. الذي المعنى يا الله أنت الذي عظم اسمك في السماء من الملائكة، هذا معناه، ليس كما توهموا. Despite that it is a weak hadith. And many times the Wahhabis, they do not, and those who liken Allah to the creation in general, they have something mean that they do. They might start by mentioning a hadith which is sahih and try to pervert its meaning. And then after that, they would mention several statements, several narrations which are not sahih, which are weak, without them clarifying that they are weak while they know that they are weak. Subhanallah, they are not honest people. They are not honest people. So be aware of this. Anyway, this narration is weak and it does not mean what they say. They say it means, O Allah, the one who exists in the sky, your name is glorified. This is not what it means. Even though it is a weak narration. What it means, O Allah, the one whom your name is glorified by the people of the sky, etc. So even it does not mean what they think it means. Anyway, it is a weak narration as judged by Al-Hafiz Ibn al-Jawzi. and others. ومثل ذلك حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه مثل القبة. هذا الحديث غير صحيح. البخاري لم يدخله في كتابه الصحيح، لم يحكم عليه بالصحة، مع أنه يرويه لم يدخله، لم يحكم عليه بالصحة. وأكثر من واحد من الحفاظ ذكر أنه لا يصح في إسناده من لا يحتج به. Likewise, another hadith narrated from Jubayr ibn Mut'im from the Prophet عليه الصلاة والسلام that he said Allah تبارك وتعالى is above his throne, his arsh is above his skies are above the seven earths like a dome. This hadith is not a sahih hadith. It does not have a sahih chain of narrators. Al-Imam al-Bukhari did not judge it to be sahih, and other scholars of hadith said that this is a weak hadith in the narrators. There are people who are not reliable. So it is not a sahih hadith and it is not reliable. Al-Hafiz ibn al-Jawzi mentioned this and others. Al-Hafiz ibn al-Jawzi dhakara da'fahu wa ghayruhu aydan. Al-Hafiz ibn al-Jawzi adad min hazi al-ahadith bayyana adama sihhatiha aw ma'aniyaha li'annahu fi zamanihi كان بعض الحنابلة الذين ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد صاروا مجسمة. الحافظ ابن الجوزي authored more than one book in clarifying the meanings of this hadith and their status, because at his time, that is during the 6th Hijri century, some of the people who claimed to be following the school of Al-Imam Ahmad had belief of likening Allah to the creation. فصار بعض الناس إذا قالوا عن شخص حنبلي يعنون مشبه. كثير من الناس. So it reached a level, they did a lot of harm to the Hanbalis, to a point that many people at that time, if one of them would say about someone Hanbali, following the school of Ahmad Hanbali, as if he is saying, this is someone who likens Allah to the creation. فابن الجوزي تضايق فألف كتبا في بيان الحق في هذه المسألة. So Ibn al-Jawzi was bothered, and he authored more than one book clarifying the real issues in this matter. وَيُبَيِّنْ أَنَّ هَؤُلَاءُ وَإِنْ انْتَسَبُوا إِلَى مَذْهَبْ أَحْمَدْ لَكِنْ أَحْمَدْ بَرِيءٌ مِنْهُمْ فِي الْاَعْتِقَادِ. And he clarified that even though these people claimed to be Hanbalis, Al-Imam Ahmad is clear from them. His belief differs from theirs. لذلك تعرض إلى بيان كثير من هذه الأحاديث. This is why he clarified the situation and the status and the meanings of many of these hadiths. بعض هؤلاء كان يقول أي شيء يوصف به الإنسان صف الله به أنا أقبل إلا اللحية والعورة. One of these people used to say, whatever attribute that a human being would be attributed with, I accept that you attribute Allah with it. Except two issues, the beard and the sexual organ. He said, in the exception of these two issues, whatever you want to attribute to Allah among the attributes of the human being, I accept. وَفِي كَثِيرٍ مِّنْ أَقْوَالِهِ هَذَا الرَّجُلِ وَآخَرْ مِثْلَهُ اِعْتَمَدَا عَلَى أَحَادِيثِ ضَعِيفَةٍ وَأَقْوَالٍ لَا تَصِحٍ. And many times to say that, to support their claim, this man and another one, they relied on sayings, narrations, and hadith that are weak and are not reliable. كانوا يوردونها ولا يبينون ضعفها. They used to mention them without clarifying that they are weak. Ibn al-Jawzi بيّن ذلك. Al-Hafiz Ibn al-Jawzi clarified this issue. لذلك الشيخ رحمه الله في أكثر من موضع يقول كما قال الحافظ ابن الجوزي. This is why you find in the book of الشيخ الصيرات, as it is said by الحافظ ابن الجوزي, لأنه جمع هذا في مصنفين وبينه. Because he gathered these matters in two of his works and he clarified the issues pertaining to them. واضح? Is it clear? So you wouldn't say always the name of Ibn al-Jawzi here is mentioned. Why? Well, because he put effort on this issue. There was a need at his time to clarify this issue, as there is a need again nowadays because of the Wahhabis. There is a need again nowadays to clarify this issue. ومثل ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما كلم الله موسى كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء. هذا غير ثابت ولا يحتج به. Likewise, what is narrated from Ibn Abbas that he said when Musa heard the speech of Allah, the voice of Allah was in the sky and Allah was in the sky. This is the literal translation of what he said. هذا كلام لا يثبت عن ابن عباس. This is not صحيح from Ibn Abbas رضي الله عنهما. It is not reliable from him. This is not a reliable narration from Ibn Abbas. كان نداؤه. وكذلك القول المنسوب لمالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. Likewise, there is a statement attributed to Al-Imam Malik. It says Allah في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. Someone might translate it by saying Malik said Allah is in the sky, in the heaven, his knowledge is everywhere and no place is empty of it. هذا عن العلم, that is of his knowledge, empty of his knowledge. هذا أيضا لا يصح عن مالك. This statement also is not confirmed from الإمام مالك. مروي في كتاب اسمه المسائل لأبي داود من غير أن يصححه, ليس في سننه. Al-Imam Abu Dawood narrated this from Malik in other than his book As-Sunan, in a book called Al-Masail, and he did not judge it as a sahih statement from Malik. وعلى كل حال هو مروي من طريق عبد الله بن نافع عن مالك. نعم حبيبي. مسائل, لا مش بالمراسيل, بعض الطبعات مكتوب بالمواسيل بدأ تصليح غلط المسائل. وعلى كل حال هذه الرواية يرويها عبد الله بن نافع عن مالك. Anyway, this narration is narrated by a man called Abdullah ibn Nafi' from al-Imam Malik. وعبدالله ibn Nafi' هذا الإمام أحمد قال لا يعتمد عليه. And this man, Abdullah ibn Nafi' al-Imam Ahmad said, he is not reliable. وذكر المالكية الذين ألفوا في التراجم, تراجم من يروي عن مالك, the Maliki scholars who authored about the biographies of those who narrated from Al-Imam Malik, قالوا عبد الله ابن نافع كان أصم وكان أميا لا يكتب. They said that this man, Abdullah ibn Nafi', who narrated it from Malik, was deaf. And he didn't know how to read. He was illiterate. زيادة على ما قاله أحمد وغيره فيه. This is in addition to what Al-Imam Ahmad and other than Al-Imam Ahmad said about him. This is why they said, this is one reason why they said he is not reliable. قالوا أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات. الثقة يروي الحديث بطريقة هو يرويه بطريقة أخرى. They said his narrations are not in compliance with the narrations of the trustworthy people. The trustworthy people would narrate a hadith one way, he would narrate it in another way. So he's not a reliable person. مثل هذا الوهابية كثيرا ما يريدون هذا الكلام عن مالك. The Wahhabis, they mention a lot this statement from Malik. وهم يعرفون من رواها عن مالك. And they know who is the one who narrated it from Malik. لكنهم غشاشون. But they are cheaters. الكتاب الذي أخذوا منه هذه الرواية يبين حالها. The book from which they took this narration clarifies the status of this narration. لكن ماذا تعمل مع الكذاب؟ وقد رويت أيضا بلفظ آخر عن مالك. And it was narrated by another terminology from Malik. ملك الله في السماء. بدل الله في السماء, ملك الله في السماء. On top of that, it was narrated from the same person with another terminology from Malik. ملك الله في السماء. That is, the dominion of Allah is in heaven. Not Allah is in heaven, which has a total different meaning than that. Anyway, it's not a reliable narration. Lakshya Abu Zahid? La, laysa nafi'an, la, zaka fi a'la darajati thika. Malik an nafi'an ibn Umar, hazi silsilatu al-zahab. Haza Abdullah, la, la, laysa abnahu. Wahid akhar. Haza wahid akhar. This is not Abdullah ibn Nafi', this is not the son of Nafi', Nafi' the Shaykh of Al-Imam Malik. No, no, no. This is someone who is not related to Nafi', the great Shaykh of Al-Imam Malik. This is another one. لا شك أنه لا ينسب إلى الإمام مالك قول بهذا السند. For sure, it is not permissible to attribute to Al-Imam Malik a statement with such innovation. MashaAllah. واضح إلى هنا. Is it clear up till here? بعد هذا, بعدما ذكرنا بعض ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، قدم بكل ما قدم قبل هذا، بعد أن أوضح أن الإنسان ينبغي أن يستعد لآخرته، وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن أفضل الأعمال وأول الواجبات الإيمان بالله، وأن أكبر الذنوب هو الكفر، وأن الكفر ثلاثة أقسام على المرء أن يجتنبها: اعتقادي وفعلي وقولي، وإن شئت قلت تشبيه وتكذيب وتعطيل. بعد أن بين ذلك وضرب الأمثلة عليه، وبين أن منه اعتقاد التجسيم في الله تعالى بسبب كثرة من يدعو، قوة من يدعو إلى هذا الاعتقاد في أيامنا، قدم بالتحذير منه. بعد هذه المقدمة وصل إلى بيان ما يريد بيانه، أو وصل إلى بيان شيء مهم على كل مسلم أن يعرفه، وهو الصفات الواجبة لله عز وجل التي لا يسع مؤمنا جهلها. So after Sheikh Abdullah, may Allah have mercy on him, started in his book by advising us to think about the hereafter and prepare ourselves for the hereafter, and reminding that one gets in the hereafter the results of the consequences of what one does before death. After then, he mentioned that the first and the most important obligation is for one to believe in Allah Tabaraka wa Ta'ala and in the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and that the belief is not accepted except if one believes in both, in Allah and in the Prophet Alayhi Salatu Wasalam, and this belief has to be in the proper way as Allah Tabaraka wa Ta'ala ordered. And one, if one believes in Allah and the Prophet and dies as a Muslim, he is going to enter paradise regardless of what happens before that. For one to die a Muslim, he needs to avoid blasphemy. So he mentioned that blasphemy is of three types: with heart, with doings, and with sayings. Or if you want, likening Allah to the creation, denying the existence of Allah Tabaraka wa Ta'ala, and belying the religion, what Allah said and what the Prophet said, what he came with. After clarifying all these issues and emphasizing more about warning against likening Allah to the creation, because nowadays there are people who try strongly to spread this kind of blasphemy. They have a lot of money also. They are trying strongly to spread this kind of blasphemy. This is why he emphasized on this issue more than the other types of blasphemy. He gave examples for that so one would be aware of them. He got to the point where he wanted to explain what are the attributes that every Muslim has to know and to believe in. The 13 attributes of Allah which every accountable Muslim is incumbent to know. ما هو الإيمان بالله؟ تذكروا معي، قلنا معرفتنا بالله إيش هي؟ معرفة ما يجب لله وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه. كل هذه الأمور تختصر في معرفة الصفات الثلاثة عشرة لمن فهمها. Let me remind you, we said the knowledge about Allah, the knowledge that we can acquire about Allah tabaraka wa ta'ala, is to know what befits Allah tabaraka wa ta'ala, what is impossible mentally to attribute to Allah, what is not permissible to attribute to Allah tabaraka wa ta'ala, and what is permissible to attribute to Allah tabaraka wa ta'ala. This is our knowledge about Allah tabaraka wa ta'ala. All these matters are summarized by knowing the 13 attributes. If one understands properly this topic, then one understands properly one acquires properly the knowledge, the obligatory knowledge about Allah tabaraka wa ta'ala. لذلك قدم الشيخ رحمة الله عليه لهذا بمقدمة حتى إذا وصل الإنسان إلى هذا الموضوع يسهل عليه فهمه. This is why in his book Sheikh talked about all these issues before this topic. So when one gets to this topic, he would understand easily what is mentioned in it. Rahimahullah. May Allah have mercy on him. He knew very well how the people are nowadays. So, and he dealt with that in a very wise way. I hope we learn from that. Yani, you would. I hope for myself. عنوان هذه الفقرة صفات الله الثلاثة عشرة. The title of this paragraph is The 13 Attributes of Allah. يعني التي يجب على كل مكلف أن يعرفها. That is the 13 attributes that every accountable person has to know. جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة لا سيما من المتأخرين على قولهم إن الواجب العيني المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله 13 صفة. The scholars who authored in the matter of belief said, or they have a habit, especially the laters among them, the later ones among them, have a habit to say there are in their works, there are 13 attributes of Allah that every accountable person that is sane and pubescent, every accountable person has to know. المتقدمون أيضا كانوا يذكرون هذا. The one who the previous scholars used to mention similar things. لكن هذه العبارة بهذه الطريقة في الغالب عادة المتأخرين. But this statement, this way, to say it this way, is the habit of the later scholars. وهذه الصفات الثلاث عشرة هي الوجود. These 13 attributes are الوجود, that is the existence, القدم أي الأزلية, eternity, that is existence without a beginning, والمخالفة للحوادث يعني عدم المشابهة للمخلوقات, not resembling to the creation, الوحدانية في الذات والصفات والأفعال, oneness, that is the self of Allah does not resemble other selves, the doings of Allah do not resemble other doings, and the attributes of Allah do not resemble other attributes. القيام بالنفس يعني عدم الحاجة إلى الغير, non-needness for others. البقاء بلا انتهاء, everlastingness without an end. القدرة أي على كل شيء, the power that is over everything. والإرادة الشاملة, and the will for the inclusive will, if you want, or والحيات the life. والعلم أي بكل شيء, the knowledge that is about everything. والكلام the كلام of Allah تبارك وتعالى. والسمع the hearing. والبصر the sight. فيكون المجموع 13 صفة, so the sum would be 13 attributes. بعض العلماء قال وفوق هذه 13 يوجد 7 كذلك واجبة. Some scholars said on top of these 13 there are 7 attributes that it is an obligation to know. We'll talk about them in the second session. The topic needs more clarity in your minds. I don't want to talk about it now. نقف هنا. Let us stop here. والله أعلم. Allah knows best. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead and ask. قل يحيى. لل ما قبلها ما إسناد إيه بلى. أنت ماذا تقول؟ هو كان يقول في الماضي لكن أنا لست حافظا, لكن هذا عندما كان يسكن دمشق. أنا أقول أنا صغير لا أعرف أن أحكم على الناس, هذا حافظ وهذا ليس حافظا, أنا صغير لا أعرف هذا. الذي يعرف يخبرك, أما أنا حقيقة أنا صغير. مثل هذا يحتاج إلى علم واسع, أنا لا أتكلم فيه. أما أهل العلم قالوا عن الشيخ محدث, فأنا أقول محدث. أما ما زاد عن ذلك أنا صغير لا أريد أن أتكلم في ذلك. على حسب, إذا نسبته إلى إذا ذكرت النسب, إذا أردت النسب تقول العبدري القرشي, إذا أردت البلد تقول الهرري, على حسب ما تريد. هو شهرة الشيخ بالهرري أكثر, شهرته بالهرري أكثر, لكن ذكر الشيبي أيضا العبدري هذا أيضا فيه محافظة على نسبه, بيان للنسب حتى لا ينسى النسب. أنا أقول الأمرين وفيكم. طيب هو زين الدين العراقي, هو طيب نهلل. لا إله إلا الله.